عني بعيد. أغلى من الدنيا دي ولا حاجة في حياتي انت يا حياتي أكيد. أفرح وانت معايا خليك دايما ويايا مش عايزك تبقى عني بعيد.